Book 2 71 71 إرادة شيء نيكاي خوتيتي ماذا تريدون؟ كاي هوتشت هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ هوتشت إغراتي نوغومت هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هوتشت أوبيسكاتي برياتلية يريد هوتيتي لا أريد أن أأتي متأخراً. نوچم بريتي پوزنو. لا أريد أن أذهب إلى هناك. نوچم إيتي تيا. أريد أن أذهب إلى البيت. أوچم دومو. أريد أن أبقى في البيت. Hoćem ostati doma. أريد أن أكون لوحدي. Hoćem biti sam. Hoćem biti sama. هل تريد البقاء هنا؟ Hoćeš ostati tukaj? هل تريد أن تأكل هنا؟ Hoćeš jesti tukaj? هل تريد أن تنام هنا؟ هوتشش سباتي توكاي؟ هل تريد أن تغادر غداً؟ هوتشت أتبوتوفاتي يوتري؟ هل تريد أن تبقى حتى غداً؟ هوتشت أستاتي دو يوتري؟ هل تريد أن تدفع الحساب غداً فقط؟ Hoćete plaćati račun šele jutri? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Hoćete v disco? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Hoćete v kino? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Hoćete u kavarno?